بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء الرابع من لقاءات الجمعة التي يعقدها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. عقد هذا اللقاء يوم الجمعة 16 من شهر رجب عام 35 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. هذا سائل يقول: كيف يكون العبد صادقا مع الله وما هي الأسباب المعينة على ذلك؟ نعم، هذا سؤال عظيم وإن كان مختصرا لكنه سؤال عظيم، بارك الله فيكم. الله جل وعلا قد أمر بالصدق في كتابه وحث عليه وأثنى على الصادقين من عباده، فيقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والله جل في علاه امتدح هؤلاء ورتب على فعلهم، أعني الصدق وقولهم الصدق، الأجر الكثير. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر أن المؤمن كما في الصحيح، في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. كل هذا يدعو المرء إلى أن يكون صادقا مع الله أولا وآخرا، ثم يكون صادقا مع نفسه، ثم يكون صادقا مع خلقه، فيصدق الله عز وجل في طلبه العفو وفي طلبه المغفرة وفي طلبه الرضا وفي توكله وإيمانه بالله جل وعلا وفي شأنه كله، فإذا ما طلبه ورجاه ألح في دعائه وفي طلبه. ومعلوم أن العبد من شأنه أن صاحب الحاجة كما يقال ملحاح، فيلح في الدعاء وفي التوكل ويجاهد نفسه على تحقيق صدقه مع الله جل وعلا، ويطلبه في كل لحظة وآن أن يرزقه الصدق في القول والفعل، وأن يرفع ويدفع عنه منغصات أو منقصات أو منقضات أو نواقض هذا الصدق، ثم يترجم ذلك قدر استطاعته بالعمل، فيصدق مع نفسه. وهذا لا يمكن أن يتأتى، بارك الله فيكم، أعني الصدق مع الله جل وعلا والصدق مع النفس ومع الخلق إلا بأمر مهم عظيم يتبع ذلك، وهو محاسبة النفس، محاسبة النفس. ويجب على العبد أن يكون دائم الحساب لنفسه حتى يعلم الجوانب التي قصر فيها والتي أداها كما تنبغي أو التي قصر فيها التقصير غير المخل وهكذا، فما وجده فيه نقصا كمله وتممه وأتمه وأتاه على وجهه الصحيح. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. فيجب على الإنسان أن يحاسب نفسه، هذه المحاسبة تدفعه إلى أن يكون صادقا في قوله صادقا في فعله. من المهم أيضا كما قلت الصدق مع النفس، أنت أدرى بنفسك من غيرك، أعني من البشر، أنت أدرى بنفسك هل أنت من الصادقين أم من الذين دون ذلك. والله جل وعلا يعلم ما يبيتون، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، فيجب على الإنسان أن يكون دقيق المحاسبة لنفسه صادقا في قوله وفعله ويتحرى الصدق. نعم، وإذا ما صدق القلب تبعته وهو سيد الجوارح وسيد أعضاء الإنسان، تبعه بعد ذلك ظهر الصدق على فلتات لسانه أو على لسانه، ثم سار الصدق على بقية جوارحه كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. والعكس بالعكس، أول ما يفسد في الكذب في الإنسان ما يقابل الصدق الكذب في قلبه ثم على لسانه، ويتبع ذلك ماذا؟ بقية جوارحه، نسأل الله العافية والسلامة. فالصدق كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا أردت أن تعرف ما في قلب الإنسان فانظر إلى ما يغرف به لسانه، فإن اللسان أو البنان مغراف أو يغرف ما في القلب، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا بارك الله فيكم كما قلت من الأسباب التي تعين، ولعلها تحتاج إلى لقاء أوسع وأكثر، لكن في هذا كفاية بإذن الله تعالى. هذا عن السحر؟ أين السحر؟ ولا عندي هنا؟ نعم نعم. طيب فين السحر؟ يقول بارك الله فيكم سائل يقول: لقد كثر السحرة في بلدنا وزاد شرهم، يعني في بلد السائل، وكثر وزاد شرهم في البلاد وهم معروفون بأسمائهم، فهل القصاص لولاة الأمر أم لأي أحد؟ وماذا إذا كذا ولاة الأمر لا يعاقب، إذا كان ولاة الأمر لا يعاقبونهم ولا يقتلونهم؟ نعم، إقامة هذا الأمر وهو كما قال أو وصفه بالقصاص وليس قصاصا، لكن إقامة حد السحر بارك الله فيك، هذا ليس لأحد الناس، إنما هو لولي الأمر فقط، إنما هو لولي الأمر أو نوابه، من نوبهم لإقامة هذه الحدود، لإقامة هذه الحدود. وكونه يضعف ولاة الأمر أو لا يعاقبونهم ولا يقتلونهم هذا ليس إليك، إن عليك إلا البلاغ والبيان. وكون هؤلاء، يجب أن نسأل أنفسنا في أول السؤال، قول في قول السائل: لقد كثر السحرة في بلدنا وزاد شرهم، سل ما السبب في زيادتهم وكثرتهم؟ لا شك إنما يكثر هؤلاء، أعني أهل الشر عموما وأهل الضلال ومن أمثال هؤلاء السحرة ونحوهم، إنما يكثرون إذا ضعف أهل الحق وضعف تبصر الناس بالسنة واعتصامهم بها بارك الله فيكم. فيجب الحالة هذه أن يزاد وأن يجتهد طلبة العلم وأهل المعرفة في بيان الحق للخلق وتحذيرهم من أنواع الشر والفتن ومنها السحر، وتوعية الناس في أضرار هذا السحر وأنه والعياذ بالله من نواقض الإسلام ومن موبقات الأعمال، نسأل الله العافية والسلامة. فلا يجوز لا الوصول إليهم ولا إعانتهم ولا إرشاد الناس إليهم ولا أي نوع من أنواع ماذا؟ الإعانة أو الإشارة، بل يجب أن يعرف الناس خطر هؤلاء، يعرف الناس خطر هؤلاء، أعني خطر السحر والساحرين. ولا شك إذا ضعف أهل الحق عن بيان الحق زاد هؤلاء، وقد قرر الأئمة هذا، الإمام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن أبي العز وغيرهم، قاعدة كما يقال مضطردة: إذا قوي أهل الباطل ضعف معنى هذا أهل الحق، وإذا قوي أهل الحق ضعف ماذا؟ أهل الباطل. هذه قاعدة مضطردة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، لا يمكن أن يعرف الناس الباطل من غير بيان ومن غير تعريف ومن غير إرشاد، لا يمكنهم أن يتوصلوا إليه. بل إن بعض السحرة هؤلاء لا يسمون أفعالهم في بعض بلدانهم بأنها سحر، يسمونها بغير هذا الاسم، بل يعني يشيعون في الناس أن هذا من النفع، وفي بعض البلدان يسمونه بعلم الأسرار وهو السحر. فإذا سألته قال لك السحر حرام وشرك بالله، لكن علم الأسرار هذا من علوم الشريعة، فشوشوا على الناس وشغبوا عليهم، وإلا حقيقة فعلهم هو سحر، وحقيقة علمهم المدعى هو سحر. فيجب أن يعرف الناس أن هذا أيضا من ماذا؟ من السحر، أن هذا من السحر، بارك الله فيكم. وهذا موجود، وبعض الناس يظن هذا الظن بل يعتقده أن السحر لا يجوز وعلم الأسرار جائز، ونحن لمسنا هذا، وجلست إلى أناس يظنون هذا الظن في بعض البلدان، وعرفته أن علم الأسرار هو السحر بعينه. ولهذا قال بعض الطلبة الذين يردون في بعض المواطن في الجامعة أو في غيرها، قد يأتون من بلدانهم على هذا الفكر أن هذا لا يجوز السحر، لكن علم الأسرار ماذا؟ جائز. حتى قال أحد الطلبة لنا، قال يا شيخ المشايخ بعضهم يتكلمون السحر السحر السحر، لا ما عندنا مشكلة، لكن بعض الطلاب الذين جاءوا من بلدنا يظنون علم الأسرار ما أحد تكلم فيه، فيأتي ويتخرج ويرجع إلى بلده يعتقد أن هذا من الجائز ويتعاطاه. إذن يجب أن للمتكلم والمعرف فيها والمبين أن يكون محيطا بماذا؟ بماذا؟ بما يحذر منه، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في شروط الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه. فليس لك أن تأمر أو أن تنهى بما تجهل ولا تعرف. نعم. نعم. أيضا بارك الله فيكم، هذا في سؤال حول السحر أيضا، نعوذ بالله من السحر والسحرة. يقول هل هناك حال يعذر فيها الساحر بالجهل، لأنه يوجد في بعض القرى سحرة يصلون بالناس ويعملون ويعلمون الناس القرآن ويعتبرونهم مشايخ في تلك القرى؟ نعم، كذا مثلا في بلاد أفريقيا، في بلاد أفريقيا. هذا كما قلت لك، الأصل أن طالب العلم وطالب الحق يجب عليه أن يعرف الناس بخطر ماذا؟ السحر، وأن الساحر وقع فيما هو يكفر بفعله، بل الخلاف بارك الله فيكم فيما هو أبعد من ذلك في مسألة الإقامة الحد على الساحر، هل إذا ما تاب يوقف عنه إقامة الحد أم لا؟ فأهل العلم يرون إقامة الحد، المحققون منهم إقامة الحد عليه حتى ولو تاب، حتى ولو تاب. فانظر إلى خطر هذا الأمر، وكونك تعلم أن هذا ساحر يصلي بالناس، فأين الدور، دور الناس في تعليمهم؟ هذا الساحر كما قلت لك الذي يتعاطاه ويصلي أو يعلم الناس القرآن، قد يكون يجهل ويتعلم، لعله يأتيهم بباب ماذا؟ علم الأسرار، لا يأتيهم على أنه سحر، لا يأتيهم على أنه سحر، يأتيهم على أنه علم الأسرار. واضح؟ فهذا أيضا الساحر يعرف ويبين له أن هذا الذي يفعله ماذا؟ كفر بالله جل وعلا، كفر بالله جل وعز ويعرف ويبين له، ولا يصح للناس أن يصلوا خلفه. طبعا أنت كيف تفعل إذا كانوا لا يستمعون إليك؟ كيف تفعل؟ كما قلت لك، خاطب الناس على قدر عقولهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ائت إلى هؤلاء القوم كما تقول أنت في قرية، عرفهم، علمهم التوحيد، وعرفهم السنة، وحذرهم مما يضاد التوحيد. فيجب على الإنسان أن يوحد الله في قوله وفعله واعتقاده، وأن إلى آخره، حتى يعرفوا ويجانبوا ويبتعدوا عمن لم يحقق ذلك. ومن أمثلة هؤلاء كذا وكذا وكذا وكذا، حتى تصل إلى ماذا؟ إلى السحر. عرفهم، هم سنوات طوال وهم معه وهو معهم، أليس كذلك؟ فلا بد أخذ الناس من تعلقهم بمثل هذا، يحتاج منك إلى جهد. أنت تظن أن الدعوة، لماذا يصحب الدعوة الناس مشقة وتحتاج إلى صبر؟ وكما نص العلماء، الصبر على الأذى، العلم والعمل والدعوة إلى هذا العلم والصبر على أذى المخالفين. أنت تظن أنك تجلس تقول لهم اتركوا تركوا، هكذا تظن؟ ما صار هناك أذى في سبيل الله. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لكن الناس تتفاوت في بلوغ الأذى منهم. انتبه، ما نقول ضرر، نقول ماذا؟ أذى، لحد قول الله جل وعلا لن يضروكم إلا أذى، إلا أذى. فيحتاج منك إلى صبر وإلى معرفة وإلى إحاطة وإلى تعليم وإلى إرشاد. أنت عرفت بعض الناس قد يكون من الجالسين أدرك كلامك، لكن لا زالت عالقة في باله ماذا؟ شبهة. هنا لا تبحث، لا تذهب بعيدا. كان رجلا هنا في هذه البلاد المباركة في إحدى القرى قريبا من المدينة، كان يصلي بالناس، بارك الله فيكم، نعم، وهو أيضا يتعاطى السحر في إحدى القرى. أكثر من 17 عاما هو يؤم الناس وخطيبهم في الجمعة وخطيبهم في الأعياد، حتى رفع أمره إلى سماحة الإمام عبد العزيز بن باز وأثبت هذا، فهو الذي ماذا أمر بماذا بمنعه وإلى آخره، تعاملوا معه بالطريقة النظامية. فالمقصد بارك الله فيكم، يحصل أن الناس خلاص ألفته، يظهر لهم ماذا؟ الاستقامة والتعليم القرآن كما في السؤال وإرشادهم، وهذا حلال وهذا حرام. إخراج الناس من مخالطتهم له وتعلقهم به يحتاج منك إلى جهد وإلى حكمة، إلى جهد وإلى حكمة، بارك الله فيك. قال سائل: هل يجوز إطعام الكافر وما الضابط في ذلك؟ الكافر بارك الله فيكم، طبعا هم ليسوا في درجة واحدة، هناك الكافر الحربي والكافر الذمي والمستأمن، نعم، وتتولد خلف هذه التقسيمات ماذا؟ أحكام عديدة. وعموما إطعام الكافر من المستأمنين أو المعاهدين أو الذميين ونحوهم، هذا مما رغب الإسلام فيه، رغب الإسلام فيه. ولعلنا ذكرنا لكم في الدرس الأخير ما جرى من عبد الله بن عمرو بن العاص مع ماذا؟ مع غلامه، لما ذبحت له الشاة قال معنفا على غلامه: أطعمت أو نعم جارنا اليهودي، أو أهديت إلى جارنا اليهودي. ولا شك أن هؤلاء إطعامهم في هذا من بذل دعوتهم وترغيبهم في الإسلام، هذا حسن، هذا حسن. ليست كل معاملة مع كل كافر تعتبر من ماذا؟ من الموالاة المحرمة ولا من المداهنة ولا تأخذ الأبعاد التي يعني يأتيها أهل الأهواء والضلال. لا، كما قلنا بعض الأعمال والمعاملات مما تجب أو يجب فعلها، وبعضها ماذا؟ يستحب فعلها، وبعضها مباح، وبعضها مباح. فلا حرج في إطعامه كما قلت، وماذا؟ وبذل الخير له رجاء أن يهديه الله جل وعلا. يقول العلامة بن الباديس رحمه الله: ولا زالت الأعمال عيارا على الأقوال، لا زالت الأعمال عيارا على الأقوال. فكثير من الناس دخل في الإسلام بأفعال المسلمين، بأفعال لما رأوا الإحسان ورأوا الصدق في المعاملة ورأوا ماذا المعاملة الحسنة من عدم الكذب ومن عدم الغش ومن عدم الخيانة، ودخلت الناس، دخلت الناس، كان ذلك سببا في دخول الناس إلى ماذا؟ إلى دين الله جل وعلا. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يبعث الجيوش والسرايا للقتال والجهاد ينبههم: لا تقتلوا وليدا ولا شيخا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا ولا تحرقوا ولا تفعلوا، وصايا يجب أن يأخذوا بها، يجب أن يأخذوا، وأخذوا رضي الله عنهم. فإذا هنا بارك الله فيكم يعطينا هذا أحكام وإشارات إلى أن الإسلام دين رحمة ودين ماذا؟ خير للناس. ليس المراد هو قتل الناس، أمرت أن أقاتل، ما هو أن أقتل، فرق بين المقاتلة والقتل. فليس القتل من القتال بسبيل كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. إذن يجب أن نعرف هذه الأحكام، يجب أن نعرف هذه الأحكام وأن نفرق. فكونك تطعمه وتعطيه، ولو كان أنتم لا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن من مصارف الزكاة المؤلفة ماذا؟ قلوبهم، المؤلفة قلوبهم. لماذا؟ ليزدادوا ثباتا وبقاء على ماذا؟ على الإسلام، حتى لا يرجعوا. ولو كان في إعطاء وإطعام هذا الكافر ترغيبا لإسلامه فقط، لو أعطيته دينارا والذي أسلم أعطيه، أعطيه عشرة إذا كنت تستطيع، إذا كنت تستطيع. كم الخير الذي سيصيبك بعد هذا لو آمن وأسلم، وكم الخير الذي يتولد لك والدال على الخير كفاعله. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم ماذا؟ شيئا. وبالعكس من دعا إلى ماذا؟ إلى ضلالة، نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم. قال: ما حكم الاحتفال بعيد عيد ميلاد عيسى عليه السلام الكريسمس ودفع المليارات في ذلك وإقامة احتفال لم تقمه عواصم النصارى؟ لا يجوز بارك الله فيكم مشاركة هؤلاء أعني النصارى أو اليهود أو غير من الكفر في أعيادهم وماذا واحتفالاتهم التي كالتي سأل عنها السائل، لأن هذه احتفالات بارك الله فيكم محرمة ولا تجوز، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى، وفيها تشبه بهم، فقال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، على تفصيل في معنى منهم هنا. الشاهد أن العلماء يقولون أن الاحتفال بأعياد الكفار لا يجوز وكبيرة من الكبائر. هل بهذا الفعل يكفر المرء؟ نقول: إتيانه بهذا الفعل محرم وكبيرة، وتشبه بماذا؟ بالكفار. والتشبه درجات، منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما ليس كذلك، فالحكم ينسحب على هذا أيضا. وكونه يسأل السائل جعل بعد ذلك ثلاث علامات تعجب ودفع المليارات، يقول: في ذلك وإقامة احتفال لم تقمه عواصم النصارى ثلاث علامات استفهام: دفعت المليارات أو دفعت المليارات أو الملايين أو غير ذلك، الله أعلم دفعت مليارات ولا ملاليم، أنت لا تدري إلا إذا شاركت أنت وزير المالية في هذا الدفع ولا أعطاك خبرا به. هل أقيمت ولا ما أقيمت هذه المليارات ولا إن شاء الله جنيه واحد؟ الحكم واحد بارك الله فيك. فهناك أفعال من هذه الأفعال قد يخرج بها العبد من الملة إن فعل ذلك اعتقادا وانتصارا لعقيدتهم وحبا في ظهورهم وإشادة بدينهم، وأن هذا الفرح الذي أقامه معهم وشاركهم فيهم حبا لهم ولدينهم ولاعتقادهم ولشعائرهم فهو منهم، وإن فعل ذلك ضعفا والعياذ بالله وشهوة وغير ذلك من لم يصحب مع بغضه لدينهم وعقيدتهم وشعائرهم، لكنه ضعف ضعف أغروه بأنواع الإغراءات، نعم، ولم يصحب ذلك ماذا؟ رغبة في هذا الدين ولا في هذه العقائد المنحلة، فهو على خطر عظيم ويخشى عليه من ماذا؟ من الوقوع في الناقض. قال: سائل: رجل دخل في تجارة وخسر أموالا كثيرة وعليه ديون بمبالغ كبيرة، وأصحاب الديون يريدون أموالهم وإلا فسوف يضرونه، وليس لديه لهذا المبلغ، فهل يجوز جمع كمية من المال من أفراد قبيلته لسداد هذا الدين أم لا؟ الإنسان معرض في أمر تجارته إلى الربح والخسارة، ويجب على الإنسان إذا ما أراد أن يدخل في هذا الباب، أعني باب التجارة، أن يعرف الأحكام المتعلقة بذلك وأن يتقي الله جل وعلا في ماذا؟ في تجارته، لأن حتى التجارة لها أحكام، لها أحكام، لا يجوز لك أن تتركها أو أن تتخلف عنها، فهناك شيء محرم وشيء جائز وشيء واجب، أن تأتيه شيء مستحب وشيء مكروه، فالأحكام الخمسة تمضي عليه بارك الله فيكم. فإذا ما قام العبد وهو معرض لتجارة إلى الخسارة والربح، ووقع في مثل هذا الذي وقع فيه السائل، وأهل الأموال أو الديون يطالبونه، نعم، وهذا حق لهم مشروع، كونه يطالب بما أخذ من مال، بما أخذ من مال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح عند البخاري وغيره: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، حتى ولو كان غنيا لا يجوز لك أن تماطله وأن تخادعه، أعطيه حقه، إذا استدنت منه إلى أجل أعطيه وسدده. فإذا ما كان وما تيسر لا حرج في أن يتجمع أو يجمع له هذا المال ليسد عنه، لا حرج، وهذا من التعاون على البر والتقوى، ولا حرج أن يعطى أيضا من الصدقات أو الزكاة لسداد الدين. لكن هنا أنبه إلى أمر مهم أيضا، ولا هذا لا ينسحب على الجميع لكن يوجد، وهنا كما يقال: حرص ولا تخون، ولا تخون. بعض الناس صحيح يكون عليه الديون وتكون عليه الأموال الكثيرة، فيجمع الناس أفراد القبيلة ولا غيرهم هذا المال ليسدوا ماذا؟ الدين، فيعطونه، فبدل أن يسد دينه ويبرئ ذمته يبدأ يتعامل بهذا المال في أبواب أخرى أو يسد جزءا ويأخذ، لا يجوز هذا، لا يجوز له هذا. فمن الحرص ليخرج من تبعة هذا إن كان أمينا وصادقا أن يأخذ المال مباشرة لماذا؟ ليعتق نفسه من ربقة الدين، وإن والله خشي الناس أنه لا يفعل يطلبون ماذا؟ هؤلاء أصحاب الديون، ويعطون كل واحد ماذا؟ ماله، فيبرئون ذمته. واضح؟ هنا نقول حرص ولا تخون، والسعيد من وعظ بغيره وقد حصل. قال سائل يسأل: نود منكم أن تقدموا لنا نصيحة حول صلاة الفجر، لأن البعض من إخواننا كثيرا ما تفوتهم صلاة الفجر في المسجد، وبعضهم نادرا ما يأتي لأدائها في المسجد بسبب النوم، وخصوصا في فصل الصيف، فنود من نصيحة لعل الله أن ينفع. المسلم بارك الله فيكم، أيما مسلم موحد لله جل وعلا، يجب أن يحرص على ماذا؟ على أداء فرائض الله. ومن أعظم فرائض الله جل وعلا بعد الشهادتين الصلوات، وهذه الصلوات الخمس فرضها الله جل وعلا في ماذا؟ ليلة المعراج، ليلة معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. فهنا بارك الله فيكم دليل على عظم وعظيم هذه الفريضة العظيمة وأدائها ماذا؟ على ما افترض الله جل وعلا. ومما أوجب الله على المسلم الرجل البالغ القادر غير العاجز المستطيع أن يشهد ماذا؟ أن يشهد الجماعة، وأن يشهد جماعة المسلمين، وأن يصلي. ولماذا هذه البيوت تعمر؟ لماذا؟ لتبقى خاوية؟ هي عمرت لتعمر بماذا؟ عمرت حسا بهذا البناء لتعمر ماذا؟ معنى بالصلاة وذكر الله جل وعلا فيها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقوموا لله قانتين واركعوا مع الراكعين. فيجب على الإنسان أن يحرص على أدائها جماعة بارك الله فيكم، إلا من عذر شرعي. من كان له عذر شرعي فلا حرج له، قد عذره الله جل وعلا. لكن كما قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ما الذي يدفعه على عدم الحضور؟ ويتأكد في حق بارك الله فيكم من يطلب العلم ويتزيى بزي أهله. فما الفائدة بارك الله فيك أن تكون بعيدا وغير حريص على أدائها في ماذا؟ في جماعة المسلمين. بل يجب، والحالة هذه يا أخي من باب ماذا؟ تشجيع غيرك أيضا، لا تجعل هذا غرضا، لكن أن يعرف الناس مسحة طلب العلم عليك، فتكون من المبادرين وفي الصفوف الأولى. إذا رأيت الرجل كما قال إبراهيم النخعي: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى يعني الإحرام فاغسل يديك منه، اغسل يديك. الواجب عليك أن تكون حريصا. كل هذه الآيات والأحاديث وأفعال الصحابة والسلف فهو سيرهم النقية الطاهرة. ما تدعوك إلى المثابرة؟ ما الذي يدعوك؟ ما الذي يدعوك؟ ما كيف؟ من لم يزجره القرآن يعني الآيات لو تناطحت الجبال أمامه من زجر كما قال بعض السلف. متى ينزجر الإنسان؟ إذا كان الأعمش رحمه الله أكثر من 40 وبعضهم يقول 70 سنة لم تفوته ماذا؟ تكبيرة الإحرام، ولم يرى ظهر بطن قدم مصلي، ما رأى لأنه دائما يصلي في الصف الأول. وهؤلاء علماء وإما بارك الله فيكم. هذا الإنسان يجب أن يكون حريصا، وهذا من المحاسبة التي قلتها أولا. حاسب نفسك، راجع نفسك. ها؟ يحصل الإنسان أعذار نعم، لكن استطاع جاهدها ها؟ وأقامها في جماعة المسلمين هذا خير يشهده، خير. لا تكلم عن وجوب، وهذا هو الصحيح أن صلاة الجماعة ماذا؟ واجبة على الصحيح، وبينا هذا في شرحنا على العمدة. لكن بارك الله فيك كون الإنسان يضعف يجب أن يتشجع ويجب أن يثابر. ليس بحسن أن دائما يراك الناس تأتي وتصلي متخلفا وفي أواخر الصفوف أو تصلي وحدك، يحصل أحيانا أما دائما راجع نفسك بارك الله فيك، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. أنت تريد أن تضيع كيفك، لكنك أنت الخسران، أنت الخسران الخسارة العظيمة بارك الله فيك. فلا يحسن، والله لا يحسن، لا يحسن بعامة الناس فضلا عن طالب العلم أن يكون متخلفا، وبخاصة كما في السؤال عن صلاة الفجر. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا شك أنها من أثقل الصلوات كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الشيطان كما جاء في الحديث الصحيح نم عليك ليل وراءك ليل طويل، هو يريدك أن تنام عن الصلاة، نسأل الله العافية والسلامة. أين جهاد النفس؟ أين جهاد النفس بارك الله فيكم؟ يحتاج الأمر إلى جهاد وإلى مثابرة والأخذ بالسبب الشرعي. يسهرون، يقول خاصة في الصيف يسهرون. ليش يسهرون؟ لماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون في هذا السهر الذي قتلهم وقتل ماذا؟ همتهم ومثابرتهم إلى أداء هذه الفريضة. حضورك إلى حلق العلم وإلى مجالس العلم هذا طيب، لكن هذه المجالس مما تحثك على وجوب ماذا؟ المثابرة إلى الطاعات والمسارعة إلى ماذا؟ القربات. ومن أعظمها وأجلها هي هي ماذا بعد الشهادتين؟ الصلاة، أليس كذلك؟ وشهود الجماعة دليل على خير العبد، أن رجل أنه رجل إن شاء الله محافظ على الصلوات. يا أخي لو جاء أردت أن تخطب زيد ابنة زيد أو عمرو من الناس، من أوائل ما يسأل هذا يصلي ولا ما يصلي؟ طبعا سؤالهم يصلي ولا ما يصلي لا يريدون به الصلاة بالكلية. قد بعضهم يسأل يريد الصلاة بالكلية، لكن بعضهم يسأل هل يشهد الجماعة ولا لا. فإذا جاءك إلى إمام سألوا أنه في حي الفلاني جاء يشهد، تريد أن يقول له نعم؟ معقول؟ ولا يراك؟ جاءني رجل قبل سنوات في الحي، مجاور لنا في الحي، يعني مجاور للحي، وكانت له معاملة، فسبحان الله جاءت المعاملة هذه وطلبوا منه أن يشهد له إمام المسجد أنه يشهد إيش؟ الجماعة، وهو دكتور ومسن كبير، يعني ما هو عاجز لكنه كبير في السن. فجاءني وجاء بقريب له مجاور لنا في المسجد في الحي يشهد الجماعة في الجملة، فقال لي يا شيخ هذا فلان كذا كذا يريد، يعني بس طلبوا منه كأنه مجاملات، يعني الآن أقول كأنه مجاملات، يريد أني أشهد له أنه يشهد الجماعة. وهذا الكلام كما قلت قبل سنوات، وكان لي في ذاك الجامع نحو من 8 سنوات في أصلي بالناس أو 9، الآن لي 15 عاما أو نحو في ذاك المكان. قلت يا أخي أنا ما رأيتك في السنوات هذه كلها إلا مرتين، تريد أكتب هذا؟ أنا لم أرك، أما أشهد لك بالباطل والله لو ولدي ما يشهد الجماعة ما أقول له يشهد الجماعة، ما هو أنت عاد يا شيخ هذه معاملة. قلت هذه المعاملة الآن جيت تسأل عن المعاملة، هذه معاملة تحتاج منك معاملات سابقة، نسأل الله العافية. لا تجعل هذا السبب أنك تصلي حتى يكتب لك ولا يشهد لك أنك أنت أبرئ ذمتك أمام الله، هذا واجب أوجبه الله عليك وأمر رغبك فيه وحثك عليه وأوجبك له وأوجبه عليك، فكان الواجب عليك أن تكون من المسارعين الصادقين مع الله في أمره ونهيه. اعذرني قلت ما أستطيع. فطبعا تعرف يعني بعضهم يغضب، قلت والله يا أخي هذا دين، والواجب عليك أنك تجتهد في ماذا؟ في حضور الجماعة، ولم أره من ذاك اليوم حتى اليوم في جهاد الجماعة، لعله يعني صار يصلي في مكان آخر الله أعلم. لا يعني أنه ما يصلي معنا في المسجد أنه لا يصلي كمان، هذه لا تجعل تهمة بارك الله فيك، لا تجعل ماذا تهمة، خاصة إذا كانت هناك مساجد متقاربة ولا شك كون الملاصق للمسجد القريب منه ها هو الأظهر أن يكون مصليا هنا، لكن أنت أدرى بنفسك، أنت أدرى بنفسك، بارك الله فيك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا سائل يقول: بعض الناس يحاول دفع الشبهات عن المنهج السلفي بأنهم يتلقفون كل شبهة تلقى ويحاولون الرد عليها، فهل هذا طريق صحيح أم كذا؟ أن إيش آخر شيء؟ نعم، كون الإنسان يريد أن يدافع عن المنهج السلفي أو المنهج الحق، يجب أن تدافع عن المنهج الحق كما قلت لعلكم حفظتم هذه الكلمة من كثرة ما أردد. تدافع عن المنهج الحق على طريقة أهل الحق، ما تدافع على هواك وبكيفك وتخترع طرائق من عندك. كون هذا يريد أن يدافع الشبهات عن المنهج، يبدأ يتلقف أي شبهة يبحث ها ماذا يقول حتى يجاوب. أنت في شك من دينك؟ هل هذه طريقة السلف؟ كانوا يبحثون من يتكلم، هاتوا هاتوا هاتوا، يبحثون عن المتكلمين ليردوا عليهم. ما هو صحيح هذا، بارك الله فيك. وبين الحق لمن كان أهلا لذلك ورد على الباطل. الشبه مختلفة بارك الله فيكم، منها الشبه القوية تحتاج إلى جواب وهذا لا يعقلها إلا العالمون، وهناك شبه خفيفة لا تحتاج، ليس لها وزن ولا قيمة فلا يلتفت إليها، وهناك شبه قد تحتمل التأثير، هنا يجب الجواب عنها أيضا لأهل العلم. أما أن تبحث ماذا يقولون، هذا ليس سنن ولا هدي أهل العلم. وقد بينا أيضا هذا مرارا وتكرارا، وقد قلت مرارا لا تجعل أذنك إيش قمعا، تستجلب ماذا؟ الشبه لترد عليها. نحن تعبنا بارك الله فيكم كثيرا ما يأتي الطلاب سواء مشافهة ولا رسائل، هناك شبه كيف الجواب، هناك شبه ماذا نقول، إلى متى، كيف نفعل، كيف نقول، ما فائدة العلم الذي تتعلم، ما فائدة التوجيه الذي توجه إليه من المشايخ وعلماء السنة ومشايخ السنة يعرفونك الحق. الشبهة التي تحتاج إلى جواب هم أتوك بها الشبهة في ثنايا التعليم مع ماذا؟ مع الإجابة عليها المدعمة. بعض الناس يبحث عن الشبهة كما قال السائل، لكنها إن وردت يضعف عن ماذا؟ عن البحث عن جواب أصلا، حتى من جواب مشايخ السنة، فتعلق. وقد تكون ضعيفة، لكنه كما لا يخفى عليكم القلب متقلب، فلربما اليوم معك غدا يكون مع من؟ مع فلان من الناس من المنحرفين، فتلك الشبهة التي كانت جاءته شبهة أراد بها الدفاع عن المنهج السلفي تنقلب إلى دليل عنده يدفع به الحق الذي به يسير أهل السنة، أليس كذلك؟ وما أكثر هؤلاء، وثقوا تماما كل الذين انحرفوا عن المنهج السلفي الآن وبدأوا ينابذون أهله ويطاعنون أهل السنة ها بارك الله فيكم، كلهم يتعلقون بشبه أقوام سبقوهم أو ادعوا في وقت مضى الدفاع عن المنهج، لكن علقت في قلوبهم. عشقت الهوى قبل أن أعرف الهوى، صادف قلبا خاليا فتمكن، هذا الذي جرى منهم، ما يحتاج إلى تسميات، والواقع خير شاهد بارك الله فيكم. سائل يقول: هل الأخلاق الحسنة من العقيدة السنية السلفية أم لا؟ أم لا ارتباط بين الأخلاق والعقيدة؟ لأن هناك يقول لا تعلق بين العقيدة والأخلاق. ما قيمة هذا القول لا تعلق بين العقيدة والأخلاق؟ أنتم بالله قولوا لي بربكم، ما قيمة هذا القول لا تعلق؟ أنت ما تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل هذا تقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ أليس هذه كلمة التوحيد؟ أما قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق إيش عظيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أليس كذلك؟ أما النبي عليه الصلاة والسلام له الأخلاق الكاملة الحسنة، حتى ألف أبو الشيخ رسالة مهمة عظيمة أسماها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وألف غيره من أهل العلم كابن أبي الدنيا مكارم الأخلاق، والخرائطي مكارم الأخلاق، وكتاب الآداب للبيهقي أو الأدب من الصحيح أو الأدب المفرد للبخاري، أو كيف نقول أن هذا لا علاقة له بالعقيدة؟ ما معنى هذا الكلام بارك؟ تزهيد في الأخلاق؟ لا. لو رجعتم بارك الله فيكم، يجب أن نعلم الحق كما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم. أرشدكم إلى كتاب لعلكم تحفظونه أو قرأتم فيه أو تراجعون، العقيدة الواسطية، أما في آخرها جملة من العقائد من الآداب والأخلاق ذكر شيخ الإسلام. طيب، هذا بارك الله فيك يريد أن يبين لك أن المعتقد السني السلفي يدعوك إلى تحقيق الأخلاق، وهذه الأخلاق ليست على درجة واحدة، بعضها واجب الإتيان وبعضها مستحب ومرغب. ماذا فيه؟ مرغب فيه بارك الله فيك وغير ذلك. فلا تقل لأنه لا تزهد في الأخلاق، لا، لكن لا يعني أن من كان عنده قصور في الأخلاق أو في التخلي ببعض الأخلاق الحسنة أنه ليس سلفيا، كما قال بعضهم من قصور الفهم أن يظن أن السني أو السلفي من حقق اعتقاد أهل السنة والجماعة دون العناية بجانب الأخلاق، هذا باطل. ليس معنى هذا أن من لم يحقق إذن ليس سلفيا. بعض غلاة المتصوفة وغيرهم، نعم، بعض غلاة المتصوفة بارك الله فيكم وغيرهم يتظاهرون بأنهم قمم في الأخلاق، صحيح، وعقائد فاسدة، إيش ينفعهم؟ لكن هذا الذي على عقيدة أهل السنة وطريقة أهل السنة يجب أن يجمل أخلاقه وأن يتحلى بالأخلاق الفاضلة. الواجب واجب والمستحب ماذا؟ مستحب، وكل ينزل في منزلته، ونقصانها نقصان من كمال ماذا؟ استقامته، إن كان الكمال الواجب أو الكمال المستحب. بارك الله فيكم. هذا يسأل: يريد بعض النصائح في تدريسه لزوجته، لأني تزوجت بها قبل كذا، ما أدري إيش، سنتين أو كذا، وهي لا تزعم أو ترغب ولا كذا في دراستي، أو كأني كذا، ما أدري إيش الكلام هذا، بعضه في الأخير إيش؟ لا ترى، نعم. على كل حال، كون هذا الإنسان يريد نصيحة، النصيحة لمثل هذا، لمن يسر الله له أمر الزواج وقد بنى بأهله، نعم، يتعامل مع أهله تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع زوجاته، وهذا مسطر موجود، ما في شيء جديد، موجود،